مرحبا بكم مشاهدينا سعداء باستضافته لتنوير مشاهدينا بخصوص مجموعة من القضايا التي تهم الشأن الوطني. هو رجل جايل ثلاثة ملوك، كائن سياسي مخضرم، عاش محنا عديدة كما ركم ما يكفي من التجربة ليكون واحدا من الحكماء الممكن أن يضيء للجيل الجديد عدد من النقط الغير المضيئة في زمننا الحاضر. إنه السيد الحبابي، أحد قيدومي رجالات السياسة ببلادنا. قبل ذلك نترككم مع هذا الفاصل ونعود. عودنا إليكم مشاهدينا في برنامج ضيف شوف. أهلا بك سي الحبابي، وشكرا على قبولكم استضافتنا في بيتكم. هذا البيت يعتبر بالنسبة لنا ذاكرة نستلهم من خلاله مجموعة من الأحداث التي سجلها تاريخ المغرب. سي الحبابي، إلى طلبت منك قلنا اشنو كيشكل لك المكان اللي كنتواجدوا فيه حنا الان؟ هذا البيت اولا شريت الارض اوائل الاستقلال، كان بثمن والو، خيس بزاف، وبنيتها بالكتب اللي طبعت وتباعوا اللي كنت استاذ من 1960 الى 1000. إذا هذا البيت أولا اللي خمم فيه وصوبه هي مراتي، هي اللي اخترت كيفاش يكون عندك هنا البيوت، الكوزينة لهي، الجردة داخلية، هي اللي كانت برات دارتو. أنا هذا البيت كنا واحد الأيام تنجتمعوا هنايا كقيادة ديال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. نعم. وعندي أفلام مسجلين بالاجتماع ديالنا في هذا البيت. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا البيت، هذا الدار ديالي، جات في واحد المناسبة أساسية. ملي كنت نبني ما كان حتى شي دار قدامي. كان هاد الجيه، غنقول لك علاش، كان على الدخول ديال الباب بالدرب، عاطي هاد الدرب القاضي عاشور، عاطي على واحد المحل كان فيه دبيره صغيره وعود جوج دبيرات صغار. هي سكنت هنا ملي بنيتو، ولا تنبنيه اول، حنا تنبنيه فوقاش. سكنت في 74، قبل ما نسكن نبات بحال القضية أنه الجار اللي غادي يكون عندي أنا تنبني اللي قبلتي في هذا المحل اللي قلت لك، غنقول لك علاش أنا شكون هو، بديت نشوفه وعرفته، هو لوني من هادوك الناس اللي خطفوا باريس المهدي بن بركة. كان ساكن هنا وشكون اللي معاه في أمه يخرج ولا تيدخل معاه بوليسي، ما تيخليش يمشي بوحدو. هذا في الارض الاولى ديال 2000 متر اللي عنده الاولى، والارض الثانيه جد وقعت في الطرف الثاني. كان بوليسي عاود تما تيحضي كل شيء، الحومه كلها، الدار والحومه كلها، ولكن كاموفلي مغطيباش، داريه بحال انه عربي عنده بقره تيخرجها وندخل بها تيبان هكذاك هلا في المحل في السويسي هذه كيفاش يغطي الوجه ديالو انا عرفت البوليسي الناس مازال ما تبنى مازال قبل ما يتبنى الناس عارفين الاساسه ديال الاراضي اللي كانوا لهاد الزوايا عارفين انه ديك المحل شكون اللي فيه هذا ملي خطفوا مهدي بن بكر تيقول شي خطفوا اللي خطفوا مهدي بن بكر تما عرفت انه لوني هنايا ساكن سكنوا هنايا القضيه ديال مهدي بن بكر القضيه ديال الاجتماعات اللي كان عندي مع عبد مع المكتب السياسي ديال الاتحاد الشرقي للقوات الشعبيه واساسا مع المهدي مع عبد الرحيم بوعبيد تذكرني بهادشي وتذكرني بالعمل اللي درت في الكليه الدراسات اللي درت في الكليه هنا كنت نوجد الدروس ديالي القضيه ديال الموقف ديال الاتحاد الشراكي على القضيه ديال الصحراء واضح ولا بد نلخص الموقف في اوائل الاستقلال في 55 في اوائل الاستقلال كنت ديك الساعات انا في الديوان ديال رضا قديرة مازال ما جيت مع بابو عبيد مازال كنا كدير في الاوائل وديك الساعات لانه كانت الحكومه مازال ما تاسست كان غير وزراء ديال المفاوضات مع فرنسا وكان كوزير موفود مع فرنسا اتصلوا لنا بديك الساعات اتصلوا بينا فرات عباس علاش؟ لانه فرنسا كانت قول طلبت منا ديك الساعات نتفاوضوا على الحدود إذن على القضية ديال تندوف ديك الساعات اتصلوا بنا الجزائريين ومازال في الحرب مع فرنسا قالوا لنا هذه القضية حتى نقدروا الاستقلال ديالي عاد نتفاوضوا بيناتنا ما ندخلوش فرنسا بيناتنا قبلناها أنا كتبت أنا اللي كتبت رسالة الجواب لفرحات عباس كتبت له رسالة أنه حنايا عندنا مطالب على تندوف وعلى موريتانيا وعلى على القضية ديال الحدود ندركوا عليها مع الجزائريين من بعد الاستقلال الجزائريين كتبت رسالة شنو وقع قبل لأن نقول كلام بدا ترجع للتاريخ قبل من 53 من فرنسا نفات محمد الخامس جينا ملي كان الحسن الثاني قبل يكون استفتاء في الصحراء واكثر من هذا الشيء هذا قبل انه يكلف الامم المتحده باش دي استفتاء حنايا ضدنا ضد الاتحاد الشراكي ضد ومشينا للحبس على هذه القضيه هذه قلت لك المغاربه مشينا ميسور تحكمنا بعبد الحبس كان اللي كان مسؤول الحبس هو القياده ديال الاتحاد فيها عبد الرحيم بوعبيد وقياس غيوانا قضية أساسية اللي فيها هي السيادة هي السيادة جا دابا شنو وقع أنه الأمريكانيين نرجعوا للأمريكانيين الأمريكانيين اللي عندهم اللي خصنا نعرفوهم أنه اللي مهم عندهم هي لي دغوا دو لوم هذه قضية عندهم في الشعب أساسي واحد المنظمة ديال كيني مدام كينيدي تكلمت بهذه القضية هذا وتصنتت لهاد الناس اللي تعذبوا في وقت الحسن الثاني في الصحراء ولذلك كانت تتلح باش تكون هذا حنا ما يمكنناش نقبلوا هذه القضية لأنه القضية اللي ديال الصحراء هي قضية ديال السيادة والسيادة ماشي قضية تتفاوض فيها من يوصلوا باش نتفاوضوا مع الجزائر على تساؤل الحكم الذاتي إذن الجواب ديالنا هو انه هذه الصحراء ديالنا وغنطبقوا فيها المبادئ الاساسيه ديال اليوم في المثال في القرن 21 الى محمد السادس اللي قرر انه تعطى للصحراء لوتونومي انترن الحكم الذاتي بدا نطبقوا من اليوم بدا نطبقوا لي دغوا ديالهم من اليوم ما نتسناوش ما نتسناوش هذا اللي باش نتكلف دابا بالاسف هي القضية ديال السيادة، تقول لهم قابلين ولا ما قابلينش ونضحكوا عليها. إلا بدينا نطبقوا من دابا الحكم الذاتي وبدينا نطبقوا حقوق الإنسان، ما نخلوش بحال ما كانش يطبقوا، بالعكس نطبقوا لي لي علاش متفقين دابا مع محمد السادس يبدا يطبق. خليها المينيسيرو ديك الساعات ما فيها شك ان قريبا الصحراويين كلهم الاغلبيه الساحقه غادي تبقى شي غادي تبين انه باغيه الحكم الذاتي باغيه تحكم في فرنسا، هذه الباغيين. بالعكس نطبقوا لي لي علاش متفقين دابا مع محمد السادس يبدا يطبق. خليها المينيسيرو ديك الساعات ما فيها شك ان قريبا الصحراويين كلهم الاغلبيه الساحقه غادي تبقى شي غادي تبين انه باغيه الحكم الذاتي باغيه تحكم في فرنسا، هذه الباغيين. وثانيا شحال تطحنا الصحراء اليوم 100 مليون في النهار، 100 مليون الفرنك في النهار من 75 اليوم 100 مليون في النهار. إذن ومن بعد ذلك شي مازال الناس عاطلين، الشباب تما عاطل ما عنده خدمه، شنو معناتها هذا الشيء هذا؟ أن إذن ديك الفلوس تيمشيو أولا سميتو الفيودو ديال الصحراء، بالعكس نقلبوا مع الخدمه ونديروا المعامل تما، نديروا جهدنا كله تمايا ونعطيهم الحكم الذاتي. ديك الساعات القضية تحل في أقرب وقت. أنتم كسياسي مخضرم في نظركم ماذا تقترح اليوم على المغرب للخروج من هذا الموقف؟ أنه يطبق الحكم الأوتونومي أنتاغن، الحكم الذاتي من اليوم. وثانيا الأسبقية التنمية ديال الصحراء، ماشي لأن تدرس البطالة ما تبقاش البطالة تمايا، خاصها ما بقاش الشباب باطل تمايا، واحد الأيام ما جبروا ما يدوروا طلعوا من هنايا، لا. وثالثا لي دغوا دو لوم يطبق لهم، يهضروا يقولوا اللي بغاو يقولوا اللي بغاو. هنا تنقولوا عادينا نقولوا اللي بغينا، عاد هنا عاد بدينا نقولوا اللي بغينا، ومازال ما تنقولوا كل شيء اللي بغينا. فهمتي؟ ما تنساش انه حتى القياده اليوم ديال البوليزاريو مغاربه، رئيس القياده ديال البوليزاريو خلق في مراكش، مغاربه خلق في مراكش، مراكشيين كاين اللي مغاربه من الصحراء ومغاربه حتى من الداخل. اذا لانه اللي طبق عليها انه نعطيك مثال، سي عبد الرحيم عبيد قبل في 84 يرجع وزير الدوله متكلف بالصحراء، لانه حسن الثاني اعطاه قبل انه يتكلف بالصحراء، اذا رجع وزير باش يتكلف بالصحراء. جلس اسبوع ولا 15 يوم في المكتب اللي تعطى له، ما تعطى له حتى شي ملف على الصحراء. علاش؟ لانه كان بغى يجلب غير باش يدخل الحكومه، وما قضيه الصحراء حسن الثاني ما بغى يشاركها حتى مع شي واحد، واحد اللي كان متكلم بها هو ديس البصير. ملي ما عجبوش الحال عبد الرحيم ما بقاش يمشي. ما بغاش يمشي. اللي وقع هذه ما كان عارفها حد، انه باش يضغطوا عليه عطاوه طوموبيل كوزير عمرو ما خداها، خلاها في هذا، ولكن ولده امين خداها بلا خبره وخرج يدور بها. تهيست ملي عبوها عند الميكانيسيان قالوا له الطوموبيل كان الشاسي سيي، إذا الطوموبيل اللي تعطات له باش يدير بها اكسيدا يوقع له شي حاجه، ولده اللي داير اكسيدا ما مشاش بعيد الحمد لله عليه، ولكن الطوموبيل ملي عبوها يشوفوها جبوها الشاسي سيي تما ايوا تما يفهم كل شيء انه الطوموبيل ردا لهم ديك الساعات مايشا وما بقاش يمشي ما بقاش يمشي لا لويزا والو ما عاودش تعيط له. اذا اللي كان مقرر ماشي باش يقابل يقابل من ديال الصحراء، ولكن ما يدخلش هذه القضيه هذه. هدوا له كان مهدد كان مهدد لانه غادي يخاف عبد الرحيم ما تيخافش من هذا الشيء هذا، بالعكس بالعكس هذا الشيء عاد تيشجعوا ما يدير والو وما دار والو. ديك الساعات كان عندنا واحد اخر وزير هو الرضيع عبد الواحد الرضيع كان وزير ديال لا كوبيراسيون ديال كان وزير عطينا له الامر عطينا له الامر يخرج يخدم استقالته قدم استقالته ما بقاش وزير خرجنا نهائيا هذا الشيء 84 85 ولذلك قضية الصحراء قضية وطنية نحلوها بالقرارات الوطنية. دابا على مينيسو مازال خليها الشغل ديالها، ولكن ما تدخلش في قلب السيادة. قضية شوف غير شنو هو الحل السياسي، ماشي الحل ديال الداخل ما تدخلش في الأمور الداخلة داخلة، هي قضية سيادية. والتدبير هو أنه طبقوا الحكم الذاتي واللي تقرر في المغرب انه الانتخابات تكون حره، الدستور يطبق كله، لي دوا دو لوم يطبقوا ويجيو المهم نكسو ما يجيش، ولكن المنظمات العالميه اللي تيجيو لعندنا تيتصلوا بمنظمات حقوق الانسان يتصلوا بهم، ما عندنا حتى مانع يجي يتصلوا منظمات هاد كينيدي وهذا مدام كينيدي تجي لهنا المغرب كله فين ما بغات تمشي تبحث، ماشي غير تجي للرباط والدار البيضاء وتمارا مهمه وتمارا تجي حتى للعيون، ولكن كمنظمه بحال منظمه عالميه بعد تجي تبحث على اللي وقع في هذه البلاد تبحث في المغرب كوحده مغربيه يجيو اللي بغاو، ولكن ماشي المينيسو الأمم المتحدة عندها مهمة واحدة على الاستفتاء على الناس غتقبل ولا ما قبلوش أولا يعني ما قبل تفضلت الأقلية الاستفتاء بقات القضية قابلين ولا ما قابلينش كيفاش بغاو يغيروا الحكم الذاتي هذا اللي مطروح عليهم دابا ما بقاش حاجة أخرى. المنظمات العالمية يجيو يتصلوا بمنظمات المغربية ديال حقوق الإنسان ويشوفوا بكل ما بغاو ماشي غير في فاس ولا في الدار البيضاء حتى في العيون يجيو ماشي من يلبسوا. بغينا رايكم سي الحبابي في زعيم سياسي كبير كان عنده وزنه في الساحه السياسيه المغربيه، الا طلبنا منك الشهاده ديالك على قضيه المهدي بن بركه اشنو يمكن لك تقولنا على المهدي بن بركه؟ انا اللي عطيتك تنجاوك على هاد النقطة هادي، يتخيل على واحد 40 صفحة ولا 50 صفحة، نعطيك نلخص. تلخص لنا المهدي بن بركة راجل كان مواطن ولكن ذكي أكثر ما يتصور الواحد. أنا عرفت المهدي بن بركة في 45 كنت ديك الساعات بالحزب الاستقلال و 45 44 الكل 44 نتذكر ما خرج المانيفيست دو لانديبوندونس 44 جانفيي 44 صابتني الحزب الاستقلال لرباط انا كنت انا في فاس ومن رباط جيت ديك الساعات انا مازال تنقرا مازال في الثانويه جيت باش نتصل بالمهدي بن بركه. ديك الساعات كان عندي انا شحال عندي 20 عام هذا هو ما كاملش 20 21 عام هذا هو ما كاملش المهدي بن بركه عرفته اذا في 44 45 تينضم حزب الاستقلال عاد تكون حزب الاستقلال ملي جيت عنده الرباط كان ساكن في المدينه ديك الشارع ديال سيت سميتو، كان الدار ديالو فيها جوج البيوت ولا ثلاثه لتحت جوج وثلاثه، كان عنده سته الوفود، هذا من مراكش، هذا من فاس، هذا الوفد ديال الدار البيضاء، كيجتمع معنا مشى عند الخيل مشى، كان العافيه كان العافيه فيه، ولكن كان وطني اساسي مصلحة المغرب. ولكن اللي نقول لك ديك الساعات كان حاجه اللي طالبها من المطالب الكثيره هو اتفاق مع محمد الخامس، محمد بن يوسف ديك الساعات نقول له ملك الملك، اللي تعرفت عليه ديك الساعات لو مانيفيست ديال الاستقلال ديال جمعية 44 كتبوه من شارك مهدي بن بكر في الكتاب ديالو هو وعبد الرحيم وفيد، اللي تعرف ديك الساعات انه حتى محمد الخامس شاك فيه ديك الساعات. كيفاش؟ كان مهدي بن بكر وعبد الرحيم بوعبيد تيدخلوا للقصر في واحد الصندوق ديال الطوموبيل، تيمشيو عند محمد الخامس تيشوفوه تيفسولو لو مانيفيست دو لانديبندونس، تيفسوها له ومتفق عليها، ولكن الفرنسيين ما كان عندهم خبر، الاستعماريين ما كان عندهم خبر، لانه تيدخلوا في الكوفر الصندوق ديال الطوموبيل وتيخرجوا بديك الصندوق، ما تيعرفهمش شكون اللي دخل، ما تيعرفو حد. هذيك الساعات في 44 مهدي بن بكر هذا هو العالم ديالو كان، إذا كان باغي الملكية، ولكن الملكية كان تيقولها بكل صراحة، لو غوا كي غاني مي كي نكوفر با، يسود وما يحكمش. في نظرك السي الحبابي يكون باقي عايش حسن محمد الخامس مهدي بن بركة كان غادي يخرج للشارع مع في المظاهرات ديال لو 20 فيفريي؟ ما فيها شك فبراير ها هو من الولا يكونوا فيها من الولا، ولكن كان مهدي بن بركة ما تقتل شي ودخل، وكان يمكن الامور تطور بشكل اخر، الامور تطور ما تطور شي فعاد حسن الثاني. الحسن الثاني ما بدا يتغير حتى 1990. علاش؟ عندك خبر علاش ولا ما عندك علاش؟ لانه نقولها لك، لانه سوق في 89 1989 1990 انقلاب وقع في الاتحاد السوفيتي، انهيار ديال الاتحاد، انهيار ديال الشيوعيه، بان انه تفضى ديك الشيء هذاك. اذا الحرب الباردة اللي كانت قبل 89 ما بقات لها قيمة، والأمريكانيين ديك الساعات اللي تهمهم هو في الحرب الباردة ما يتغلبوش، الاتحاد السوفيتي ما ينجحش، لذلك بدا يتغير أساسيا حتى في المعاملة معاه مع الدول الأخرى على أمريكا وعلى أمريكا وفرنسا وعلى. ولذلك حسن الثاني فهم انه كان ذكي، اكبر ذكي اللي نعرف. عبد الرحيم بوعبيد تقول كي تقولها، عبد الرحيم في الاخير الحياه ديالو كان تيقول لي قولها لك خرجها، قال تيقول لي كاين ديال دو زوم او ماروك، كاين جوج ديال رجال في المغرب، جوج ديال الرجال ذكيين اكثر ذكاء حسن الثاني وانا. قلت له عبد الرحيم فاتي هنا تيقول لي تعالي هنا يا الله هنا، لا لا عنده في الدار، عنده في الدار في الدار ديال السلام. قلت له ياه حسن في ناس عارفك، حتى الحسن الثاني لانه كان تيهضر لي بزاف عليه تنعرف حتى هو ذكي، ولكن قلت له هكذا هذا بحال اون بيس دو موني، حسن الثاني سي لا دغوات ونتينا سي لا غوش ديال بيس، نتينا اليمين نتينا الحسن الثاني اليمين ونتينا اليسار، اذا عمكم ما تتفقوا، عمكم ما تتفقوا، دي من الحق هذا عمكم ما تتفقوا. هذا هو اذا كان ذكي، ولكن ذكي فهم ان الوضع ديال الحرب البارده كاك فواد تفتى مع انهيار ديال الاتحاد السوفيتي، فهاد صافي تفضل إذن لابد بدأ يغير راسو، ثم بدأ يتغير من 1990. ثانيا اللي وقع المغرب، ديك السياسة اللي طبعت في المغرب، اللي تبعت في المغرب، عبات المغرب 1990 92 الفلاس. الفلاس حتى لا بانك مونديال، البنك الدولي، البنك العالمية، صابت قرار تقول أنه المغرب إتو بوك دون كريز كاردياك. المغرب أمام وقفة قلبية، سكتة قلبية، سكتة قلبية. شنو داير ديك الساعة؟ فهمها، عارف الأمور كيف دايرة. وأنا كتبت الكتاب اللي قلت لك شبابنا في آخر الثمانينات، أنه في التسعينات سي لا كاتاستروف. شنو كان مقرر؟ كونستيتيونت اللي غادي يكون فيها القوات السياسية ديال البلاد، منها الأحزاب، منها العلماء، منها الدستور ديال 62. ما شاكوش الأحزاب السياسية والقوات السياسية ديال البلاد ولو بواحد. شكون اللي صوب الدستور؟ المخزن حسن الثاني بوحدو مع قديرة، ما فيها شك، حسن الثاني، وفنيين فرنسيين منهم تعرفهم، منهم ديفيرجي كان استاذ ديالي ملي كنت في باريس في المعهد السياسي لانستيتيو دو بوليتيك في باريس، خيت فيه، كان هو استاذ ديالي في الدوا كونستيتيسيونيل، معه ماشي مع المغاربه، مع الاجانب، مع الاجانب والناس ديالو الشخصيين ديالو اللي صوبوا الدستور، صوبوا كيف بغى. أنا درسته ودرت فيه مقال، سميت المقال الدستور سي نقول لك دكتور بالفرنسوية، سي لا كونستيتيسيون دو بون بليزير، كيف نترجمها بالعربية؟ الدستور ديال الشوا، ديال الشهوة ديالي، ديال الشهوة ديالي. درت هكذا العنوان لا كونستيتيسيون، ودرت واحد أربعة ولا خمسة صفحات، لا كونستيتيسيون دو بون بليزير، كفر ولكن عجبو، لان هذا هو اللي بغى ديفينيا، هذه اللي كتبت هكذاك هو الدستور، ماشي الدستور اللي قاعد يقول الناس. عجبوا الحال، وصل لي الخبر، وصل له بعد. عجبوا الحال. عجبوا انه غادي يلعب على كل شيء. داك. ديفينيا هذه كي تقولها، فهمتي؟ عجبوا الحال، عندي الخبر. وصل لي الخبر انه عجبوا الحال. وصل لك الخبر اسي الحبابي باش عرفتي؟ ايوا عرفتي. باش عرفتي الحال ولا لا؟ لانه الخبر انا اولا الخبر عندي بزاف ديال الناس تيوصلوا لي الخبر. اولا دري السلاوي، دري السلاوي خاي قطع تما وتربينا مجموعين، كان بزاف الخبر تيعطيني هو هكذا. وثانيا العائله ولد خاي حسن الحبابي، الدكتور الحبابي، تزوج مع فريده العالمي، وفريده العالمي في داخله في العائله ديال مدبوح وديال، اذا ديك الشيء وصل الخبر هكذا. وثانيا عمت حسن الثاني لاله مينا، سميتها لاله مينا، كانت مزوجه مع مولاي الحسن العلوي، كان باشا، هذا خصك تعرف هذا الشيء، هذا كان باشا في مكناس. لاله مينا مزوجه مع حسن، سميتو مولاي الحسن، ما تتولدش، ما تتولدش. شنو دارت؟ خدات ولد اختي حورية الله يرحمها ورباتو. إذن كنت نشوفها عند حورية عند اختي، ولا تمشي عندها الكل، وكتعطيني الخبر. هكذا كيوصلك الخبر. هكذا يوصل الخبر، ملي يوصل الخبر كنوصلو الاخوان، انا كنت نوصلو عبد الرحيم والبكا وهذا. شنو المواقف اللي جمعتك مع المهدي بن بركه؟ مواقف مع عمرك ما نسيتيها؟ اولا هذه اللي مشيت المره الاولى معاه سميتو للدار ديالو، وداخلين على المانيفيست ديال 44 والعمل اللي تيدير. ثانيا اللي ما نساهاش، من بعد المهدي بن بركه تكلف بطريقه الوحده. شنو هي سمعتي بطريقه الوحده؟ هي دار واحد العمل فيه طريق اللي تتربط من من لا زون نور اللي كانت في تسبليون لازم سيد الشمال وهو تربط الشمال اللي كانت محكوم فيها الفرنسيين ومحكوم فيها طريق الوحدة. طريق الوحدة مهمة، ولكن كلفني عبد الرحيم شاكت أنا في هذه القضية لطريق الوحدة. ديك الساعة كنت في الديوان عبد الرحيم بوعبيد 58 مهدي بن بكر كيعرفني، عرفني أنا من 44، قال لي الله يخليك اللي تيهمني هذا يمكن تقول عمر ما قلتها، لا قلتها شي واحد تاعي سميتو المساء مازال ما خليها. قال لي الله يخليك طريق الوحدة فيها طريق الوحدة، ولكن الشباب انتينا خصنا يشاكوا في هذه القضية وتكون هذه ديالهم، تهدي شي وثيقة اللي نجمعوهم نقراوها عليهم ونشجعوهم. كتبت ديك الساعات واحد الوثيقة سميتها لو سيتويان ميليتا، ترجمها كتبتها بالفرنسية الحقيقة يعني، وخرج منها بزاف وتجمع الشباب اللي شاركوا في طريق الوحدة عليهم تخرات وتتوضح لهم وتفسر لهم كيفاش تكون وكيف تكونوا وهذا. هي هذيك صحت لهم هاد الايام هذه خرجوها فرنسا في ديك الشيء اللي قلت لك ليستوار لا شين ليستوار على مهدي بو بكر، خرجها وتيقول هذيك الشيء اللي فيها خذوا شي زهرة عندي خديتها وسجلتها الى عندي شي وقت الى عندك شي وقت نعطيك. هذه الثانية قبل من هذه باش تاوعد قبل من هذه بلي مشيت وجيت في 55 هذه حتى من بعد في 55 55 في الاول الاستقلال في الاول مازال ديك الساعات هو رئيس مجلس استشاري لحقوق استشاري الكونسي كونسلتاتيف لاسامبلي كونسلتاتيف مجلس استشاري قبل ما كمل هنا في الرباط. جيت دخلت هنا من دخلت في الأطروحة ديالي خدمتها له الأطروحة ديالي سميتها لو غوفيرمون ماروكان الوب دو 20 سيك الحكومة المغربية في أوائل القرن العشرين ومركزة أساسا على البيعة، أنه ديك الساعات البيعة ها كيف كانت البيعة في المغرب اليوم عند شكل خاص تنوضع ان البيعه هي لو ريفيراندوم اليوم. عجبتو بزاف دار لي اون بريفاس مقدمه للاطروحه الى خصنا نعطيها كلا بغيتي عندي نعطيها لك المقدمه نعطيها لك تما تعرفت به وعجبو الحال بزاف. قال سي خرج لي قبل الجمله سي أو مانتنون أو ماروكا أو جون ماروكا ديكخي لو ليستوار هكذا كتبها لي توا جابها دار لي بريفاس ليها مقدمة ليها دابا نعطيها لك. هذه المرة اللي تلعبت ومن بعد القضية ديال سميتو ديال سوتايا ميليتان سوتايا ميليتان أولا شتو في الرباط، ثانيا الكبيرة خدمت له أطروحة ديالي ملي جيت، ثالثا الخضيه ديال سيتويا ميليتان ديال الطريق الوحده. ومن بعد كنا تنتشافوا رابعه حتى هي مهمه يعني دابا من بعد كان مع عبد الرحيم بوعبيد بداو لا ري دو ميكريس عبد الرحيم كنا تنكون معاه في الوزاره تنفضيو مع السته السبعه تنمشي نتعشاو وتنديرو ميعاد مع عبد الرحيم بوعبيد تنديرو ميعاد هادو الدار باش يكملوا الملفات. كنتي جالس انت وياه ودق عليكم المهدي بن بركة دق في الدوقة شنو هي الخليقة ديال تخلق حزب من شقاق على الاستقلال. ايوا كانت مناقشة طويلة اذن وعاود ثاني الفيوضالي هضرنا على الفيوضالي وهذا اذن بقات بقينا نهضر شي ساعتين. عبد الرحيم متردد قال له اجي هبطوا هكذا طلع عنده طلعوا البيت النعاس ديال عبد الرحمن خلوني انا بقى شي ساعه عاود بقى الليل كله هود وجوج. علاش خلاوك هما وخلاوك بوحديك اش بغى يقول له هذا اكثر ما قالها ليش شنو هو يمكن عنده شي قضيه شخصيه على فلان وفلان القيادة ديال حزب خمس برافرش كان ماشي هو هذاك ودي بنية على فرش ما كان يلعب عليه الحسن تاني اللي يلعب عليهم كاين ديك الساعات مازال الشباب اللي كاينين بوستا ما بوستا كان هكذا وهكذا فهمت شمع إذن ما يمكن مهدي بباكا ما بغاش يقول هكذا تهضروا عموما ولكن هضروا على فلان وفلان ما كانش يبغي يهضر عبد الرحيم ولا تعبد ما تيبغيش يخرج إذا طلعوا الفوق عندو البيت الفوق بيت النعاس وهود من بعد ساعة أنا بقيت جالس نستنى قال لي إلا أكسبتي على مهدي بباكا سي إلا أكسبتي وخرج فرحان بالوقت ديالو في الدو يعني قبل باش ينشقوا من ما يبقاوش في حزب الاستقلال ما يبقاوش حزب الاستقلال باش يكون حزب جديد إذا طبقنا بثلاثة أنه صافي غادي يكون حزب يونيون ناسيونال دي فورس بوبيلار ما ياخر عاود نقول لك مع مهدي بباكا أصبر قلت لك هذيك وهذيك وهذيك ثلاثة أربعة ياك بعد ديال أيه أها 62 الحملة الانتخابية مهدي بباكا تقدم هو في يعقوب المنصور وأنا تقدمت في العكاري دار معايا الحملة الانتخابية في العكاري جند الناس اللي مهدي بن بركة مهدي بباكا هو اللي دار معايا الحملة الانتخابية وتوقف معايا في كل اجتماع ودزنا أوليمان كيف تيقول هو داز 90% وأنا ما زال عقل شي 70 ولا 75% دزنا في الحملة الانتخابية وكان معايا ديك الساعات تيساندني بعد لا تيساندني أنه كان بعض المرات واحد نقولها لك كان واحد أخو سميته هو الحبابي محمد الحبابي سميته عزيز الحبابي تيخاف أنه الناس الشعبيين يخلطوني أنا مع عزيز الحبابي كيف اليسوف تيجي يقولوا عندكم تخلطوا هذا يعني كان تيساندك تيساندني انا وخف معايا لانه ما كنتش معروف بزاف تعرفونيش بزاف والناس اللي تيسمعوا هو الفيلوسوف عزيز الحبابي قالوا ما عندك ماشي عزيز الحبابي ولا سيما عزيز الحبابي كان في الحزب اللي كان ضد الاستقلال سميته ديال الوزاني ديمقراط واحد الحزب سميت ما ماتش ما بقى شيء ما بقى يدير كان هذه تاني نثبت عليها ونعاود نثبت عليها بيان سور في القضيه ديال قبل من الاختطاف ديالو هذه اللي بغيتك تتكلم لي عليها السي الحباب بعد مارس 23 مارس المغرب نهض كله النوبة الأولى نقول لك موصلية دابا النوبة الأولى حنا كقيادة الاتحاد ما دخلناش في الأول نهار الأول كيفاش الدار البيضاء نهضوا التلاميذ نهضوا ديريكتومون مباشرة علاش قلت لك علاش لأنه خرج واحد القرار ديال التربية الوطنية ديال وزير التربية الوطنية يخرج من المدرسة لي أي واحد يعني أي واحد أرسب في واحد السنة دراسية هو في السنة كارج السنة طردوه طرد إما خرجوا التلاميذ كان اللي عنده الأمل ولا هذا بعد لا هذا بغى ولكن خرجوا كل شيء خرجوا العائلة ديالهم هذا نهار الاول نهار التالي كانوا هيك تلاميذ وفي التالي ناضت في المغرب كله كيفاش ناضت الناس ضامنوا مع التلاميذ الحق هو هذا في الدار البيضاء بعدا الناس كانوا العاطلين والشعبيين والعائلات ديالهم كل شيء ناضوا هما تيديروا المظاهرات جبدوا بهم الخوطاس الجيش الطيارات في الهليكوبتر بالميتريوز تيقتلوهم هكذا قتلوهم ديك الشيء نموت العافية كيفاش تعصلت أنا وعبد الرحيم حصل العرش هو كان نائب ديال فقير بصري فقير بصري حصل العرش تعرفوا ما مات الله يرحمه رجل اكسترودينير اكسترودينير ديك الشيء الدكاتره نقول دبرك عليه جاد شمعنا خلى هذا الوقت باش الناس خصها تضامن مع كل شيء، الشعب كله خصو يضامن مع التلاميذ، مع التلاميذ. قلنا له يلاه شيخ، تصل المقاومين ديال الدار البيضاء وديال مراكش وديال فاس واكادير وهذا، نوضوا الشعب يضامن معه. هو بدل الاسم ديالو، سماه الحاج وتكل في مراكش وكل بحدا اخرين وناط في كل شيء. هذا حصل العرش. ما تقولوا لا بدا مهم. حصل العرش ما تقولوش شنو هو. هو اللي كان مسؤول في المقاومه في الدار البيضاء قبل من الفقيه البصري. منين ناطت هكذاك الحسن الثاني بدا يخاف. اوائل ابريل عيط لعبد الرحيم بوعبيد. علاش خاف الحسن الثاني؟ لان انا نقول لك علاش، انا هو ملي ناط في المغرب كله خاف انه ماشي بعيد. قال لعبد الرحيم الحاله خطيره، هذا هو الكلام ديالو. ونقول له قال له فرنسا ونقول له فرنسا قال له جو نو فو با اتر اسي لا افيك دا مون اريير كور ان هيليكوبتر لو موتور اون مارش. هذا الشيء اللي قال لعبد الرحيم. قال له اي دون سي كونديسيون خصنا نتفقوا، اي جو فودغي ان غوفرنمون هوموجين ديال الاتحاد، ويدخل مع شي واحد الا بغى نقترح عليه، ولكن هو اللي صوب الحكومه. ومشى بعيد قال له وهذه الحكومه هضروا على اللي غادي يكون في الحكومه اساسا. قال له المهدي بباكا ما يبقاش في الخارج، يدخل هناك ويتكلم في الخارج لا بغى كومينيز زافيغ اترونجير. هادشي في اوائل ابريل. اذن حسن الثاني عيط لعبد الرحيم المهدي بباكا غادي يكون وزير الخارجيه. قال له بالاسف المهدي بباكا دابا مشغول بزاف على حسن الثاني، خصو يدخل دابا بغيتو ما يبقاش في الخارج. ديك الساعات المهدي بباكا تيوجد لا تري كونتينونتال، وفين تيوجدها؟ في لافان في كوبا. الاجتماع الاول غادي يكون ديال لا تري كونتينونتال 6 جانفي، اذا 3 شهور 4 شهور 5 شهور من بعد. جا حسن الثاني قال لعبد الرحيم خصو يدخل دابا، باش دابا نديروا الحكومه ودابا يكون هو وزير الخارجيه ويتكلم بهذا الشيء. شنو دار؟ حسن الثاني صفت الكاسترو انه ما يقبلش لا تري كونتينونتال تكون عنده، ولا ما حط فيها شيء، ما بغاش يشرب عنده السكر. بعد ذاك الشيء فيدل كاسترو اللي كان رئيس هذا خلى لا تري كونتينونتال وسمح في السكر. ثانيا صافت من العائلة ديالو مولاي علي اللي كان سافر المغرب في باريس، صافتو يشوف خال مهدي بن بكا باش يكون اتصال مع المهدي بن بكا باش يقول له المهدي بن بكا يدخل. وكان اتصال مع المهدي بن بكا باش يدخل. وصلاتو يعني الرسالة باش يدخل. باش يدخل، ولكن دار شرط ندخل من بعد ما نمشي لها قبالة، بعد ما نمشي نصوبوا لتيغي كونتينونتال، راه طويلة هادي. عيط لي عبد الرحيم قال لي غتمشي تشوف هادشي في ابريل مي. عيط لي عبد الرحيم في مي جوان قال لي غتمشي تشوف مهدي لباريس. كتبت للطهري محمد الطهري اللي كان نائب عندنا، توفى هو نائب باريس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، قلت له عيط للمهدي بباكا يجي لباريس. ودار اللي عاد معاه ومشيت لباريس باش نقنعو على الاتفاق اللي غنديرو مع الحسن الثاني. كان متفق، ولكن قال لي لا بدا نمشي، هذا الشيء مشى بعيد، يعني مشيت للاتحاد السوفيتي ومشيت للصين وصلحت كل شيء وندبت كل شيء وغادي نمشي ونرجع دغيا دغيا. هاني نجي نخلط عليكم من بعد هيك، هاني متفق معكم ندبتيو مع الحسن الثاني كله 100%. ولكن قال لي ما يدخل حتى من بعد 6 جويلي، ولكن اتفق معنا. بعد ذاك الشيء تخطف قبل من 6 جويلي. الاختطاف ديال بن بكا الحقيقه اللي ندموه واللي بغاوه هما الامريكانيين لا سيا طويله هذه خطبه طويله كيفاش باش كيف ندموه لانه مهدي بن بكر كان خطير على الامريكانيين ولا سيما على الكابيتاليزم كله في لا غير فواد في الحرب البارده كان خطير على الامريكانيين لانه غادي نوض افريقيا وامريكا اللاتينيه واسيا ضد مصالح الامريكيه وغادي تكون منفعه لمن الاتحاد السوفيتي ولذلك الاتحاد السوفيتي قرر انه يشارك في الاتري كونتيننتال يجي لافان وكثر من هذا الشيء هذا اللي ما عرفش الناس انه اتفق مع مهدي بن بكر انه ماشي ضمنهم سياسيين الاتحاد السوفيتي يتصالح مع الصين لان حتى الصين كانت بغيت تحكم في افريقيا تسيطر على افريقيا وهذا اتفقوا بزوج واكثر من هذا الشيء يدفع لهم السلاح تمول الصين تمول وتتفق مع شي جيفارا اللي كان مشى لامريكا امريكا اللاتينيه لذلك الامريكان حسوا انه هذا خطر اساسي عليهم ولذلك شنو بغاو يجلبوه ويدخلوا للمغرب يبقى في المغرب ما يعاودش يخرج المغرب ما تكون لا تري كونتيننتال لا والو ما يعاودش يخرج ولكن كان قابل يدخل المغرب من بعد 6 جانفي هما ما بغاوش يكون 6 جانفي اذا خطفوه باش ما تكونش باش ما تكونش في لو سي جانفي تجتمع ما بكاش باش ما يجتمعش مع الاتحاد السوفيتي ما تكونش كان اجتماع في الافان 6 جانفي ولكن فشل كل شيء فشل شكون اللي كلفوا هذا الشيء ما نقول لك الباقي مازال ما تقال كلفوا وفقير امريكانيين بالتفاق انا جايه اصبر كلفوا وفقير وقت من هذا الشيء ما عارفين شيء قبل بالاختطاف السو امريكانيين لو كابيني ان اللي ضم الاختطاف بالشتوكي بديك من هذا كله لو كاب ان شكون اللي كان يمشي ثلاثه امريكانيين لو كولونيل لا سيا لو كولونيل مارتين لو كولونيل ستيم اي واحد الاوتر كولونيل نسيت سميتو هما اللي كنت يمشيو وهذا لو كولونيل مارتين هو كل نهار كتيسيب تقرير لا سيا على القضيه مهدي بن بكر كل نهار ملي تاسس وفي تاسس ب 62 ملي صرح المهدي بن بكر انه تحذفوا القواعد الامريكيين في المغرب والقضيه ديال افريقيا الكونتيننتال تما تاسس اذن مارتان كولونيل مارتان داسيا كان يصير تقي علينا كل نهار على المهدي بن بكر ملي قبل ما يتخطب المهدي بن بكر تاسس الكاب ان ملي فوقاش اسس ملي مشى لامريكا المهدي بن بكر ملي رجع ودار خطبه 62 انه غادي يحلو ديك تما تاسس الكاب ان وملي تخطب المهدي بن بكر من بعد تحذف الكاب ان واصبر طلبت لان ماكتا لا كان الكاب ان تيقول الكاب ان ديال المغاربه الا كان الكاب ان المغاربه الوثائق كلها تكون عندنا النسخ ديالها ما كاينش نسخه واحده التقارير اللي صابت مارتان لا سيا واشنطن صابت بالاقل شي 1000 تقرير ما كاينش شي نسخه واحده تتشوف مصلحه مغربيه تكتب منها وتصيب كل المكان وما تجبرش النسخه شوفوا الوزاره الخارجيه الناس اللي تكتب كله على هذا عن النسخ الكاب ما عرفتش نسخه هكذا المغرب والو حتى ما بقى والو اذا كان كاب امريكان هذا ما تقلت وهذا عشان نركز كل شيء انه لو كاب كان موجه ضد المهدي بن بكر عبدا حسن ثاني طلع قالوا هالو بها شافوا باش يدخل قبل ولكن ما قدرش شيء قبل اللي كان ولا سيما شنو وقع بالنسبه ليك انت بكونك يعني شي مواقف كثيره مع المهدي بن بركه فاش سمعتي بالاختطاف ديالو كيفاش كانت ردة الفعل ديالك؟ مليت لنا الاختطاف ما خمناش في الموت ديالو ديك الساعات، خمنا انه تخطف ويدخلوه للمغرب. وصلنا حتى شي اخبار هكذا انه يمكن راه في واحد الفيلا هنايا في لاكدال. العاقل انا والحبيب الشقاوي كان هو معنا في المكتب السياسي، مشينا تنبحثوا بجد، ما كان حتى شي حاجه والو ما حتى شي. شخص الدري السلامي من بعد قال لي بوفي سي ان اساسينا سان كادافر، اذا ما غادي تقلبوا انه مخبع ولا صافي غادي يكون جوتا يعني اساسينا تقتل تقتل سان كادافر، ما تقلبوش على الجوتا ديالو. الجوتا ديالو هنا في المغرب ما تقلبوش عليها. انا قلت له فين انا متكون في الرباط في طالبي دار فين؟ راجو بزاف ديال الاشاعات حول المهدي بن بركة. ايوا واحد الاشاعه عندي اساسيه. فين مدفون؟ السفاره تعبى ميت من عند لوبيز السفاره المغربيه في باريس، تما دفن بعد ما قطع له راس. الراس الافقي دخلوا للرباط هو الحسن الثاني، وراس دفن هنايا في اف 3 هنايا في الرباط. باش عرفتها؟ اساسيه هذيك انا عرفتها بالقران. نقول لك هذيك نقول لك تخرج تقول لك قران وضحى كلها. واحد الليله من بعد ما تباهن الا الخص دابا ما تبا ثلاث ايام من بعد هو فاس، جيت مشيت لفاس مات الاب ديال من ديالي انا مشيت لفاس و نعست تمايا ديك الدميمه. كان عندي واحد الصوت، سمعت واحد الصوت تتقلب على المهدي فين تدفن المهدي مبكى صوت. قلت له ايه؟ قال لي في القران. قلت له المهدي بركة دفن في القران؟ في القران؟ ايه. قال لي اقرا القران اقرا، هذا صوت وتنجاوب بالصوت بلا هدره، تعرف الصوت بلا هدره. قال لي اقرا القران. قلت له ما تنعرفش القران. قال لي ديك الشيء تعرف يكفي يلا. قلت له واش تنعرف القران؟ الف لام ميم ياسين تاسين. قال لي تاسين اقرا باللغه الثقافه الثانيه اللي عندك، اقرا بالفرنسويه. تاسين تاس. قال لي تاس لو تو دي ريان. قلت له تاس لو تاس. قال لي لو تاس شنو هي؟ قلت له الزرقاء فاين السفاره في المغرب. قال لي فين في المهدي بوكا تيجبوتي فين؟ ولكن هذا الصوت واش صوت كان شي حد كيتكلم؟ والو، صوت من عند الله. ما تنعاودش لانه تيقول هذا حبق يقول هذا الشيء هذا من عند الله. يعني ماشي شي واحد اللي جا لعندك؟ ما كاين والو حتى شي واحد، هي صوت. صوت ديال الانسان يعني صوت. واصبر. غيلو تاس. تما دفن. عاود قال لي ملي سمعت هكذا بحال طاحت في بير. عاود نوض ونزيد. قال لي باكي جيتي لكذا باكي. قال لي باش صحابكم مات؟ قلت له بالكونسير. قال لي ما بغيتي تعرف دواء الكونسير؟ ماشي بالكونسير مات، ولكن بغيت تعرف دواء الكونسير. قلت له ايه. قال لي القران كاين دواء للكونسير، هادشي راه اساسي تنقول لك. دواء للكونسير في القران؟ القران تكتب تقال النبي في القرن السبعه، المهدي بن بركة تخطف وتمات في القرن العشرين، اذا اللي وقع في القرن العشرين تقال في القران، اللي تقال النبي في القرن السبعه هذه 13 قرن. والقران والكونسير، الكونسير كل شيء تا تيتقاس به. قال لي القرآن عاد قولها لك. ذلك تاس تاس ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نترجم لك ألف لام ميم سيت بريسكريبسيون. قال لي بيبي سيت بريسكريبسيون نو في اوكان دوت. هذا الكتاب لا ريب فيه ما تكتب لك طبيب. هذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سيت بريسكريبسيون نو في اوكان دوت سيت ان دون دو ديو هدى للمتقين او كرويان سيت ان دون ديو. ايوا شنو قلت في هذا الكتاب؟ قال لي الف لام ميم الف لام ميم الي قريها بشكل اخر الف لام ميم الماء بقيت نقول على الماء وي ولكن واحد الماء سبيسيال الماء اللي تيجي الحياة. قال لي الكانسير سي ان فيروس. قلت له لا قال لي انا عارف سي با ان فيروس سي با ان ميكروب اللي تيطلع الكانسير. الكانسير سي اون دي سيلول اللي تيمرضوا بنفسهم فهمتي. الى طوب مالاد امام الى تيفسدوا بنفسهم. قال لي اي بيان كيلك شوز كي دون نيسونس على سيلول او سيلول الماء مع ما سبيسيال الماني. قال لي الماني فوالا دو كي كري سي دو الماني كو سورتيرا لو روميد دو كانسير. من الماني كو لوسك سوا اتيديي باغ لي سافون دو اي تيرون كيلك شوز جو نو سي با كوا مي اي تيرون دو سيت سوبستانس كي دون نيسونس à la vie, avec bien sûr le fœtus de la fille qui donne naissance à la vie. Et ouais, c'est extraordinaire, hein? C'est une voix, hein? Je suis très rationnel. Je suis un psychiatre. Alors, je suis un badali. J'ai dit, après ça. Mais tranquille. Et j'ai entendu pour la première fois من الدار ديالي تمايا من الدار دبا الموزان جمع بعيدة من الدار ديالنا هذيك المرة الأولى اللي سمعت الموزان. جيت اسمع جيت اتون جي با فيني دخلت الرباط الأول اللي مشيت نشوف هو عبد الرحيم بوعبيد عاودت له عبد الرحيم إي ما غيبوندو بوزيتيفمون أو دو شوز ها نقول له قال لي قال لي إلي تي أن بو جالو على القضية ديال المدينة وكل شيء كانت تتكلم مع المدينة. قال لي مهدي انتري كي الغيست وين انتري يبقى فين مدفون غادي نمشي نقلب عليه. والقضية ديال الكانسير قال لي فان لو كانسير اي بان سيت اون مالازي دو ريش هذا المرض ديال الاغنياء اي لو بوفر. هادشي قالوا لي 73 إلي مور ان 92 باغ لو كانسير des poumons. Il met le cancer des poumons. Et voilà, je connais le Hadra, il y a un témoin, là où il y a un liazri, il y a un liazri. Il y a été chouf, il y a un liazri, j'ai fait le bab, il y a un maga de la part de l'Abdelrahim Bouhabit, il y a un liazri. Il m'a dit, Boubaka, dans le Coran, mais tu n'y crois pas. قال لي موا جو ني كخوا با انا سميتو انا كنا تخي تخي لي على يوسفي ما دي بوركا دون لو كور مي ان فات ني كخوا با جو دي سي موا جي كخوا ولكن من بعد ما قلت الا جوج الناس حتى هادشي في 1973 حتى 2007 عاد خرجت هادشي الاولى خلي خرجت القضية المالية في الأحداث المغربية. نرجعوا سي الحبابي للسؤال ولكن ما غادي نختصروا في الإجابة. نعود للأيام الصعبة يعني في تاريخ المغرب وفي انقلاب 1971. هنا قال الفقيه البصري أن اليسار كان ليه يد في هذا الانقلاب. هل فعلا اليسار دور في هذا الانقلاب ولا لا سي الحباب؟ ديال 71 بكل صراحه كان عندنا الخبر الخبر انه القياده ديال الحزب، ولا سيما سميتو مذبوح. مذبوح كان غاضب على الوضع ديال الكشوة في المغرب، وكان اولا غاضب على الكشوة على عندي جوج حجاج. اولا ملي مشى لامريكا وطلع انه واحد المحل في الدار البيضاء اللي فيه الكشوة مع الوزارة مامون الطهري وثلاثة الوزراء اخرين يوسف الشاوني وواحد اخر الجعيدي تتفاوضوا مع شركة تمايا باش يقبضوا الكشوة باش يعطيهم المحل. ملي رجع لهنا جبر شنو جبر؟ ملي جا للقصر جا للجولف جبر هاد الوزراء مدورين بحسن الثاني وتهضر معاهم. كانت عنده في الدار واحد لكان هيكشا هكذا بالغضبة. وثانيا نعطيك مثال اخر وهادشي غادي الاخبار. ثانيا كان حسن الثاني في واحد القاعدة كان ملي تيبغي شي واحد يديرو شي حاجة ويخدع تيصيفط له فشي عرس ولا فشي حفلة ولا هذا إلى انفلوب تيقول له ملفات إلى انفلوب فيها الفلوس. مذبوح كان تيوصلو له ملفات شنو كان تيدير؟ عمرو ما حل شي وحدة شي ملف. عنده واحد الصندوق كافر فور في الدار ديالو تيقبض الملف تيخليه تمايا ملي مات جبرو معمر هكذا ملفات. عمرو ما خدا صندي من ديك الشيء هذاك. وشكون اللي خبرني بهذا الشيء هذا؟ عبد الحق التاجي كان صاحب مذبوح تيعاود له هذا الشيء هذا انه ما عمرو ما هذا كان هربان على هذا الشيء. ولذلك اللي كان باغي هو انه هذا الشيء يتصدى. ثانيا افقيع هذا الشيء كله كان وصلنا الاخبار وعارف المشاعر انه غادي يكون هذا، ولكن عارف انه الجيش ما متفقش على هذا الشيء هذا ولا سيما هاد القضية ديال المذبوح. فهمتي؟ ثانيا كنت ندير درس انا في الريتا ماجور في 71 قبل من الانقلاب ديال جويلية 71. في 71 من جانفي ديال 71 كنت انا استاذ كنت ندير درس في الريتا ماجور ديال لمن لي كولونيل ماروكا كلهم فيهم مذبوح الشرواطي وهذا هادو اللي تقتلوا. كنت تصنتو على الدرس ديالي بزاف اكثر من هذا الشيء هذا. رجع في المثل بوكرين كان عامل على فاس وكان ديريكتور الكابينيه ديالو المنصوري كان كابيتان تنعرفو بزاف لانه مرات المنصوري نقول لك هادشي علاش مرات المنصوري ريبيتيتروس في الكليه كانت مقابله الخزانه ديال الكليه وكانت تعرض عليا وتتعرض مع راجلها وديك الشيء. بوغي ملي كان منصوري تيبغي شي حاجه تكون تيقول له الحبابي قالها لنا. بوغي تيطبقها ديك الساعات كانوا عندهم احترام كبير يدليلي الاتحاد الاشتراكي هادو كانوا مخدومين انه ما عاجبنيش الحال ما عاجبهمش الحال قال لنا. بوغي كان دغري راجل دغري مذبوح راجل دغري الاخرين كانوا لي كولونيل ما نعرفهمش ولكن 30 ولا 40 تيتصنتوا عليا في الدرس تنخليهم لعب كله 71 وهذا هو. إذن ما كانت مفاجأة ولكن كنا نتسلمها كنا قلنا شي حاجة غادي تكون ما كناش نظنوا أنه غادي يجدوا هاد الموتى كلهم اللي كانوا هادشي لا ما ظنناش أنه مذبوح غادي تقتل وهادشي لا ما كناش عارفين غدا يمشي حتى لاين. أنا قلت كنا عارفين أنه غضبانين وكلشي تتجد لو ما تمشيش عادية. واخا انتقلوا للانقلاب ديال 1972 واش فعلا افقير دبر الانقلاب ديال 72 بالمساعده ديال الامريكان؟ اللي نقول لك انه هو تبع دبنية لاسية امريكانية اللي وقع انه هذا دابا نعطيك الامور الاساسيه اللي وقع من بعد الانقلاب الاول هو اللي كلفوا حسن الثاني جا هو وزير الدفاع ولكن كلفوا يخرطس بوكري هذوك لي جينيرو كلهم اللي تخرطسوا هنايا قبل في الرباط وكانوا كلهم بن حمو وكرين الشلواطي كانوا صحابو بزاف تبع الاوامر ديال محمد ديال الحسن الثاني وتقدسوا. ولكن في الاجتماع الاول اللي اجتمع كوزير الدفاع الحكومه خرج عليه ديك الشيء هذاك وهرس فوق الطبله مع الوزراء والملوك ضرب كل شيء. هبطوا الملك هيرا وخرجوا مشى لواحد المحل باش يبردوا. اذا الى اكسبلوزي فهمتي كيف قلنا؟ شي باش قلتي؟ انفجر. انفجر. وفقير ما كانش تي في الرشوه، ما تيعيش مزيان، تيعيش ديما واحد، ولكن ماشي بحال بحال حدا اخرين، بحال لي جينيرو حدا اخرين، هذا ما كانش ماشي رشوه، ماشي رشوه ديال اللي كانت ديال الوزراء هذا. كان عايش مزيان ولكن ماشي رشوة. كان خادع الحسن الثاني. عرفتي نقول لك هذا الشيء ولا لا؟ ولا ما كاين واحد غادي يتخاصموا. نقول لك بصراحة. يلاه سير. وحنا هنا باش تقولنا الحقائق. ولكن غادي نقول لك. إذا من بعد هذا الشيء هذا أولا دي السلامية التصلبية. قال لي أفكار انا عمري ما اتصلت مباشره مع أفكار بكل صراحه عرفتو في واحد الجنازه ديال البنديق الاسلامي اتصل بيا قال لي أفكار بغاك تعاود دير الدروس في ليكول ديتا ماجور السنه الثانيه ديك السنه الاولى جا عندي قال لي أفكار بغاك تعاود دير الدروس في ليتا ماجور درت العاود درت الدرس بين 71 ديك 70 71 ديك 71 72 جانفي جانفي ولا اكتوبر 71 جويي 72 ديك الدروس عاود القياده هذا من بعد الانقلاب الاول كانوا تيحترموني بزاف. سي الحبابي شكرا على الاستضافه ديالكم في البيت وشكرا على الوقت ديالك وعلى سعه القلب ديالك قدرتي تستحملنا هذه المده الطويله معك في البرنامج. بهذا نكون وصلنا مشاهدينا لنهايه برنامج موعدنا في الحلقه الماجيه ان شاء الله مع ضيف جديد. السلام عليكم.